في النشء الذي يتعلق في تلك المدارس، ثم رغبوهم بعد ذلك في امر ثاني وهو في ارسال البعثات العلمية الى دول الكفر حتى يتخرج جيل من عقر دار الاسلام ويأتي جيل تخرج ايضا في بلاد الكفر اللئام، فيكون في يديه الزمام. وهذا ما حصل. فما استطاع اعداء الاسلام ان يقطعوا شجرة الاسلام، اعني الخلافة التي كانت موجودة، الا برجل خبيث من جلدتنا ويتكلم بألسنتنا. هذا الامر الاول، الالحاد. والامر الثاني، نشروا الفرقة واثاروا النعرات بين رعايا الدولة الاسلامية ليتحزب الكردي الى كرديته، وليتحزب التركي الى تركيته، وليتحزب العربي الى عربيته، وهكذا، ويتناسوا الاخوة الاسلامية. اخوتي الكرام، ويكفينا شاهدا على هذا ما يثبته التاريخ، انه في ذلك الوقت اسست الجمعية السرية في بيروت بقيادة 5 من الملعونين النصارى من البروتستانت، وهم الذين تبنوا الدعوة الى القومية العربية، والتي صارت عند كثير من المسلمين في هذا الوقت اقوى من الرابطة الاسلامية. وهكذا دعوا الى الوطنية واخرجوا الناس من دين الله افواجا. اخوتي الكرام، ومحل الشاهد في هذا الامر الاول وصلته بموضوعنا، ان شيوخي الكرام عليهم رحمة الرحمن، وامد الله في حياتي من كان منهم حيا في هذا الوقت، انهم عندما ذكروا هذين السببين في القضاء على الدولة الاسلامية ذكروا حادثة مريرة تقطع الاكباد. حاصلها ان حزب الاتحاد والترقي الذي اسس في تركيا وكان ينتمي الى اللعين الملعون مصطفى اتاتورك، الذي مسح من اسمه الاسم الاول مصطفى لانه تبرأ من النبي والنبي بريء منه، اتترك ان حزب الاتحاد والترقي الذي اسس في تركيا واستولى على الحكم سنة 1908 للميلاد وخلع السلطان الصالح عبد الحميد عليه رحمة الله ورحم الله ملك المسلمين اجمعين، انهم في نفس السنة عندما عينت الدولة الصليبية بريطانيا مبعوثها في الدولة الجديدة، خرج الكماليون اصحاب حزب الاتحاد والترقي ليستقبلوا هذا الكافر، فاخرجوا الخيول من عربته وربطوا انفسهم بعربته وبدأوا يقودونها وكأنه الحمير. سبحان ربي العظيم. سلطان مسلم صالح نخلع اشداء عليه، صعلوك صليبي مسلف ملحد نأتي ونصبح دابة له. نعم، من غلب على اولياء الله